يقول معنا احد الحجاج وهو شيخ كبير في السن عند اعطامه لم ينزع لباسه الداخلي واثناء الطريق علمنا بذلك فامرناه بنزعه فمال عليه ان كان كما هو ظاهر السؤال جهلا فلا شيء عليه فمن اقترف هذا المحظور وهو جاهل فلا اثم عليه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.